على اسمها يعني وقت طلوع الفجر، لكنه سأل إلى أي وقت يستمر. فالإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سكت قد يمضي الرجل ولا يتبين له الأمر، والجواب على هذا يكون من أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال السائل أنه لن يغادر وأنه معه إلى الغد، وذلك لأنه قد ورد أن السؤال وقع في حال سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل مع الركب، أنه مع الركب. الأمر الثاني ورد في رواية أخرى من حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه أن السائل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح قال صلها معنا غدا. إذن لم يكن سكوته سكوتا مطلقا، إنما كان سكوته عن الجواب، يعني ما أجابه عن وقت الصلاة، إنما أمره أن يصلي معهم من الغد. ثم كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي دون القولي لما ذكرنا بالأمس، قلنا بأن ما يرى من التطبيق أثبت للبقاء مما يسمع. فالإنسان ربما سمع شيئا من العلم ثم نسي تلك المسألة بعد برهة من الزمن، إن لم يكن يحتاج إليها وإن لم يكن سمعها بعد إلحاح منه. وذكرنا لذلك بعض النماذج بالأمس حين قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لا نعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جاء إليه يعلمه الصلاة بالقول، ولا نعرف هذا إلا نادرا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بعد أن يرى ذلك الرجل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحال أولئك الشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده زهاء 20 ليلة، فلما عرف اشتياقهم إلى أهليهم أذن لهم أن يرجعوا وأمرهم بإقامة الصلاة وبالأذان مما هو معلوم لديكم. إذن كان ذلك بعد أن رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا حاله. ولذلك انظروا حين وضع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد صلى عليه، صعد المنبر واستقبل القبلة والناس في المسجد، فكبر صلى الله عليه وسلم والناس خلفه كبروا وصلوا معه، فصلى على المنبر وركع عليه، ثم رجع القهقراء فنزل فسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم، ثم عاد ورق المنبر حتى أنهى صلاته، ثم بين لهم سبب صلاته على المنبر، بين لهم أنه ما فعل ذلك إلا ليقتدوا به ويأتسوا به ويتعلموا الصلاة من صلاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلا إذا كان كما قلنا بالأمس السائل قد بلغ إلى درجة الاضطرار في السؤال والمعرفة، كحال المسيء في صلاته، كحال المسيء في صلاته. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى الغد ليريه كيف يكون وقت صلاة الصبح. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت. إذن في اليوم الأول صلى في أول الوقت ليعرفه بداية الوقت، فصلى حين طلع الفجر. وفي اليوم الثاني حين أسفر صلى الله عليه وسلم إسفارا شديدا قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس، ليبين له أن بين هذين وقت. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فبين له أن بداية الوقت طلوع الفجر، ونهاية الوقت طلوع أو قبيل طلوع الشمس بعد الإسفار. وهذا مما لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم أن وقت صلاة الفجر ابتداؤه عند طلوع الفجر وانتهاؤه مع طلوع الشمس، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف في وقت الأفضلية لأداء صلاة الفجر، هل الأفضل أن يصليها الإنسان بغلس أو في وقت الإسفار؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء ماذا؟ متلففات. فينصرف النساء متلففات بمروطهن، هكذا في رواية يحيى. نص على هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الاستذكار، وكذلك ابن العربي في المسالك نص على أن رواية يحيى متلففات بمروطهن بالفاءين، لكن جماهير رواة الموطأ عن مالك قالوا متلفعات بمروطهن، والمعنى متقارب لا إشكال، لكنني أحببت أن أبين أن الرواية وإن كانت المطبوعات عامتها قالت بالعين متلفعات، لكن رواية يحيى كما قلت لكم، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكذا الإمام أبو بكر بن العربي، أن رواية يحيى بالفاءين متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات، أو قالت متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، والغلس نعم ظلمة الليل، اختلاط ظلمة الليل مع الصبح، ما يعرفن من الغلس لشدة الظلمة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر متى؟ في وقت الإسفار أو في وقت الغلس؟ كان يغلس بصلاة الفجر، وهذا هو الأفضل، وعليه جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، أخذا بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهو حديث حسن. والجواب على هذا الحديث من وجوه: قالوا المقصود بالإسفار ليس الإسفار المعروف وهو انتشار الضوء، إنما المقصود التأكد من طلوع الفجر، التأكد من طلوع الفجر، لأنه ربما يظن الناس أن الفجر قد طلع فيصلوا، وإذا بهم قد صلوا بالليل قبل طلوع الفجر، خاصة في الليالي المقمرة، خاصة في الليالي المقمرة، في الليالي المقمرة يكون ضوء القمر منتشرا في السماء، فيظن الرائي أن الفجر قد طلع فيصلي، وإذا به قد صلى بليل. ولذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر المقصود به المبالغة في التأكيد، في أن يتأكد الإنسان من طلوع الفجر، وليس المقصود منه أن يصلوا بغلس بالإسفار، لأن عامة النصوص الواردة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم دلت على أنه كان يصلي الفجر في وقت الغلس، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر لولاته كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. قالت فينصرف النساء متلففات بمروطهن، والمروط جمع مرط وهو الكساء الغليظ، والتلفف أو التلفع هو وضع الكساء على الرأس ثم الالتفاف به، فتلف المرأة كساءها على جسدها حتى لا يرى منها شيء. انظروا، هكذا كان حال نساء الصحابة، لا تأتي إلا في صلاة الفجر وهو أدعى للستر، ولم تكن الطرقات والشوارع في ذلك الزمان لم تكن الطرقات تضاء بالأنوار والمصابيح، يعني الطرقات مظلمة، ومع ذلك تأتي وهي متسترة بظلمة الليل، لا تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي في كامل سترها حتى لا يراها أحد. وتنصرف، قالت فينصرف النساء، يعني إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا في وقت الغلس، لأنه ينصرف وأحدهم يعرف جليسه، يعني يعرف الذي هو بجواره فقط، أما البعيد عنه لا يعرفه من شدة الغلس. ومع ذلك لا تجلس المرأة في المسجد، بل تبادر وتسرع بالانصراف من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرها أحد من الرجال. وغالب حال النساء في ذلك الزمان أنهن كن إذا أتينا المسجد يأتين في وقت صلاة العشاء أو في صلاة الفجر، لأن ذلك أستر لهن. هكذا كان حال نساء الصحابة رضوان الله عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل المسجد. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء في زمن من؟ في زمن الصحابة، في زمن عائشة. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء في زمننا ماذا كان يقول؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تذهب إلى المسجد، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفلات، هكذا، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفلات. إذن أذن لها أن تخرج إلى بيت الله، وإذا خرجت إلى بيت الله تخرج وهي تفلة غير متزينة ولا متعطرة ولا تظهر شيئا من زينتها، بل كما في قصة الإفك في البخاري وفي غيره من حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أن البيوت لم يكن فيها الكنف، وكانت النساء يخرجن إلى المناصع ليلا، لا تخرج المرأة من البيت إلا ليلا، لا توجد في البيوت الكنف يعني دورات المياه، فتبقى المرأة من الليلة إلى الليلة حتى تخرج إلى المناصع، وهو موضع هو متبرز الناس، متبرز أهل المدينة جهة البقيع، لا يخرجن النساء إلا من الليل إلى الليل. لماذا؟ لأن الليل أستر للمرأة، فكانت النساء يجتمعن ثم يذهبن لقضاء الحاجة خارج المدينة، أما في النهار حتى لقضاء الحاجة ما كنا يخرجن. فكيف بحال نسائنا الآن؟ تخرج كاسية عارية، سافرة متبرجة. إخوتي الكرام، جاء ديننا ليحافظ على كرامة المرأة، وليحافظ على عفتها، وليحافظ على الرجل من أن يفتن بالمرأة، وليحفظ المرأة من أن تفتن بالرجل. إذن الفتنة من الطرفين، قد يفتن الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ولذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتنة أضر على الرجال من النساء ولا على النساء من الرجال. المرأة عندنا في شرعنا درة مصونة، درة مكنونة لا تمسها الأيدي، معززة مكرمة، هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي الخالة وهي العمة، معززة مكرمة، بل كلما تقدمت بها السن وكبرت كانت منزلتها أعظم بين بنيها وأحفادها ومن حولها. لكن من يطالبون بخروج المرأة وبتحررها يطالبون بأن تكون شبيهة لنساء اليهود والنصارى، زعما منهم أنهم يطالبون بحرية المرأة، هم يريدون أن يتاجروا بجسدها وبجمالها وعفتها. فإذا ذهب الذي يريدونه منها، هم يريدونها صورة على غلاف مجلة أو دعاية لسلعة تجارية، يتمتعون بجمالها، فإذا ذهب جمالها لفظوها، فلا يبقى لها احترام ولا تقدير في عجزها وكبر سنها حتى بين بنيها وأهلها وذويها. لكن الله عز وجل أكرم هذه المرأة، وما من دين ولا شرع في الأرض أكرم المرأة كدين الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله سبحانه: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إخوتي الكرام، كنت أفكر بالأمس في طريقة مشينا في شرح هذا الكتاب، هل نسير على طريقة التفصيل وذكر الأدلة والأقوال وترجمة الرجال وذكر ما قيل فيهم جرحا وتعديلا، أو أننا نختصر ونذكر الراجح من الأقوال مع الإشارة إلى غير الراجح من الأقوال إن اضطررنا إلى ذلك؟ فترجح عندي الثاني لضيق الوقت. نحن الآن هنا إلى يوم الخميس فقط، ليس كذلك؟ يعني الدرس ينتهي يوم الخميس، والقصد أننا نسرع شيئا حتى نستطيع أن ندرك جزءا ولو قليلا من موطأ الإمام مالك، ولو بقينا نأخذ في الحديث الواحد كل ما ذكره أهل العلم في ذلك الحديث من تفصيل ومسائل فإن الوقت سيطول بنا، وأظن أنكم ستوافقونني على هذا الأمر أو لا. نعم، إذن لا داعي أننا نذكر تراجم الرواة وما قيل فيهم من جرح أو تعديل وما إلى ذلك أو تعريف للرواة. نقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. خلاصة ما في هذا الحديث أن الإنسان إن ضاق به الوقت فاستيقظ ولم يبق لطلوع الشمس إلا وقت قليل، فتوضأ ثم كبر وأدرك ركعة من الصلاة، فإنه يضم إلى تلك الركعة ركعة أخرى ويكون قد أدى الصلاة أداء. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قال بأن الركعة الأولى تكون أداء والثانية تكون قضاء. والصحيح أنه قد أدرك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك. وكذلك في العصر، إذا ركع ركعة واحدة قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس فإنه يأتي بالركعات الثلاث المتبقية ويكون قد أدرك صلاة العصر أداء لا قضاء. والخلاف بين أهل العلم فيما هو أقل من الركعة، كمن أدرك تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ونحو ذلك، لكن عامة أهل العلم يشترطون إدراك ركعة كاملة. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فإنه يأتي بركعة أخرى ويكون قد أدرك الفجر، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم، فإنهم يقولون إن صلى ركعة ثم طلعت الشمس فإنه ماذا؟ تعتبر الركعة الثانية قضاء والأولى أداء؟ لا، تبطل الصلاة. كذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى. لماذا تبطل؟

ولذلك كان يناصح رعيته رضي الله تعالى عنه ويأمر عماله يعني الولاة الذين ولاهم أمور الأمصار يأمرهم بما فيه صلاح العباد في دنياهم وفي أخراهم. كتب إلى ولاته: إن أهم أمركم عندي الصلاة. ذلك لأن الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين.